قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه الحافظ الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله، وذكره الحافظ السيوطي من رواية الإمام أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث عظيم في بيان فضل العلم الديني وفضل العلماء وطلاب العلم، وهذا الفضل يبدأ من أول مرحلة في طلب العلم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وذلك لأن طالب العلم قد بدأ بسلوك الطريق الذي يحمل به المسؤولية، فالعلماء مسؤولون عن حمل العلم الديني وتبليغه للناس إفتاء وتعليما وتذكيرا وتطبيقا، وذلك فيما يشمل الأفراد والجماعات والدول. فلهذا استحق العالم هذا الفضل منذ بدئه في طلب العلم إذا صدق النية وعمل فيما علم، فهو في فضل عظيم وشرف كبير متعلما وعالما ومعلما. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حفاوة الملائكة عليهم السلام بطالب العلم، حيث تضع أجنحتها تعبيرا عن رضاها بهذا السلوك الحميد. ولقد بلغ من رفعة قدر علماء الإسلام أنهم يستغفر لهم ساكن السماوات والأرض، ويكفيهم شرفا وعملا صالحا أن يستغفر لهم الملائكة عليهم السلام. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الحيتان في جوف الماء من بين أهل الأرض، ولعل ذلك لخفاء إدراك دخول ذلك في العموم لعمق البحار وانفصال ما فيها عن اليابسة، أو لعل ذلك لكثرة ساكنيها من الحيتان، حيث تشكل البحار نسبة أكبر من اليابسة. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.